يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع بداية حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، ونشكر له تفضله بشرح أحاديث هذا الكتاب، فأهلا ومرحبا بكم الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. كنا توقفنا في الحلقة الماضية في حديث أبي مسعود الأنصاري عند التخفيف في قوله فليخفف، قول النبي صلى الله عليه وسلم فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة، وشرتم إلى شيء من أقوال أهل العلم في معنى التخفيف، إن كان تبقى شيء شيخ في هذا الموضوع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهى الكلام على التحليل اللفظي وما يتعلق به، بقي شيء من الفوائد وما يستنبط من الحديث. فيقول النووي في شرح مسلم فيه جواز التأخر عن صلاة الجماعة إذا علم من عادة الإمام التطويل الكثير، إذا علم من حال الإمام التطويل الكثير جواز، يقول جواز هكذا. أقول ينبغي أن يقصر هذا على أهل الأعذار الذين لا يطيقون مثل هذا التطويل، ولا يقال هذا على إطلاقه. نعم، لأهل الأعذار المذكورين في الحديث الضعيف والمريض الذين لا يطيقون التطويل، ومثلهم صاحب الحاجة الذي تفوت حاجته، إذ لولاهم لما أمر بالتخفيف. أقول مثل الآن عندنا التطويل داعي إلى التأخر، لا إيش لا أتأخر نعم مما يطول. أنا أقول التطويل ما دام داعي إلى التأخر، فماذا عن التخفيف الزائد؟ أليس داعي عن عدم المجيء أصلا؟ أنا أقول التخفيف الزائد، بعض الأئمة لا يمكن المأموم من ركن وهو قراءة الفاتحة، إذا دخل مع هذا الإمام ولا يعرف حاله ولم يتمكن من قراءة الفاتحة، نقول حكم المسبوق صلاة صحيحة، لكن ينبغي أن يبحث عن غيره. هذا المطول الذي لا تطيق أن الصلاة معه لأنه يطول، تبحث عن غيره، ما تترك الجماعة من أجله، وإذا ناقشك تقول أنت والله الآن لا نحتمل تطويلك، هذا مقبول بالحديث. نعم، لكن الذي لا يقيم الأركان، لكن مثل الذي يجعل عموم المصلين في حكم المسبوق في كل ركعة، نقول أيضا هذا يبحث عن غيره، لأن الإنسان لا يرضى أن يكون مسبوق في جميع صلواته. فلا الذي يطول ويحمل الناس على التأخر عن الصلاة، ولا الذي يخفف وينقل الصلاة بحيث لا يمكن المأمومين من أداء صلاتهم على الوجه المطلوب. أقول ينبغي أن يقصر هذا الحكم الذي استنبطه النووي على أهل الأعذار المذكورين في الحديث الضعيف والمريض الذين لا يطيقان التطويل وذي الحاجة الذي تفوت حاجته، إذ لولاهم لما أمر بالتخفيف، لم العلة. نعم، وعلى أن لا يكون ذلك ديدنا للمسلم يتذرع بأدنى عذر، نعم، يبرئه من المسؤولية. نعم، نقيل لا يتذرع المسلم بأدنى عذر. بعض الناس والله تقول له ليش ما تشهد الجماعة، يقول والله الفرشة ما يبنى نظيف، هذا عذر أبدا. نعم، أو التكييف غير مناسب، هذا ليس بعذر، هذه فريضة وهذه شعيرة من شعائر الإسلام لابد من القيام بها. نعم، فلا يتذرع الإنسان بأدنى عذر. نعم، إذا وجد عذر لا يطيقه، نعم، فمثل هذا مقبول، لكن لا يكون ديدا للمسلم. وعلى أن يكون ذلك ديدنا للمسلم يتذرع بأدنى عذر يبرئه من المسؤولية، على أن من العلماء من استدل بالحديث على وجوب صلاة الجماعة. يا سلام، ومن النووي قال في جواز تأخر عن صلاة الجماعة وقلنا ما قلنا في كلامه. من العلماء من استدل بالحديث على وجوب صلاة الجماعة، واستدلاله قد يكون في مكانه الحقيقة ومنطقي، إذ لو لم تكن واجبة لما أمر بالتخفيف. صحيح. ولما جاء هذا يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولما غضب النبي عليه الصلاة والسلام على أبي وعلى معاذ ووجههم. أي نعم. فهذا من أدلة وجوب صلاة الجماعة. قال النووي فيه جواز ذكر الإنسان بهذا ونحوه في معرض الشكوى والاستفتاء. قلنا فيه جواز ذكر الإنسان بهذا ونحوه، يعني يجوز أن تقول والله فلان يطول أو فلان يخفف لكل أحد في معرض الشكوى، يعني ما يتفكه به بالمجالس. طيب، والشكوى لمن يا شيخ؟ الشكوى لمن يستطيع أن يشكي إليه. أن يشكي. أي نعم، يعني يزيل ما مشتكي من أجله. أي نعم. نعم. وكذلك الاستفتاء مثله أيضا لمن يفتي. نعم. وقال النووي وفيه الغضب لما ينكر من أمور الدين، والغضب في الموعظة لا سيما في حق من لا يخفى عليه الحكم من الجلة. نعم، من الجلة. إيه، يعني من الكبار. الأجلاء يعني. من الكبار. نعم. نعم. الغضب لما في الغضب لما ينكر من أمور الدين، والغضب في الموعظة لا سيما في حق من لا يخفى الحكم عليه من الجلة، لأن الجاهل يتلطف به. صحيح. بينما الذي لا يخفى عليه الحكم، نعم، يعزر بمثل هذا، يغضب عليه، ويفعل ذلك رغبة في الخير. لا يخفى عليه الحكم أن التطويل منهي عنه، لكن يطول رغبة في الخير. في مثل هذا يغضب عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك أفتان أنت يا معاذ. أما من يخفى عليه الحكم فقد عهد منه عليه الصلاة والسلام الرفق بالجاهل، اللهم صل، كما في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد. هذا يخفى عليه الحكم، فعامله بتلك المعاملة التي دونت في صحاح السنة، يعني مع أن فعل الأعراب يمكن يكون أشد من فعل معاذ. نعم. الصلاة ما المساجد ما بنيت لهذا. نعم. يقول الكرماني وفيه التعزير على إطالة الصلاة إذا لم يرضى المأمومون به. فبعض الناس يفهم أن التعزير جلد بالعصي، قد يكون تعزير بالكلام، يطالب بتعزير. التعزير يتفاوت من شخص إلى شخص. أيه. بعض الناس كلمة واحدة تعزير له. صحيح. قالوا وفي، يقول الكرماني وفي التعزير على إطالة الصلاة إذا لم يرضى المأمومون به، وجواز الاكتفاء بالتعزير بالكلام، وفيه الأمر بتخفيف الصلاة. هذا الحديث خرجه الإمام البخاري في 5 مواضع. الحديث أخرجه الإمام في 5 مواضع. عفوا شيخنا، قبل التخريج سيأتي شيء عن سؤالنا الذي وعدت أنه سيأتي. شو؟ أين يكون موضع التخفيف؟ هل يكون في السجود والركوع أم في التلاوة؟ هو المنصوص عليه الآن في الحديث القراءة فقط. أين؟ والشكوى جاءت من طول القراءة، لكن إذا خففت القراءة فالمفترض أن صلاته كما جاء في وصف الصلاة عليه الصلاة والسلام، ركعته الأولى قيامه وركوعه سواء وسجوده قريب من السواء أو سواء في بعض الأحاديث، فتوازن عن الصلاة. وإذا كان بعض الناس يشق عليه الوقوف، نعم، فبعض الناس يشق عليه الركوع، لا سيما ما كان عنده مرض قلب ولا ضيق في التنفس، ويقول مثل هذا في السجود. فينبغي ملاحظة المأمومين الجميع. Yeah. نعم. بعض الناس، وهذا لوحظ يعني يأتي يرد عنه أسئلة، بعض الناس يطول السجدة الأخيرة. أي نعم، صحيح، هذا ملاحظ، يعني تكون تسبيحاته في السجدات كلها 7 متساوي. أو 5 أو 3 تسبيحات، لكن في الأخيرة يطيل جدا. القاعدة الصلاة النبوية أن كل ركعة أقصر من التي قبلها. من التي قبلها. نعم. ومقتضى هذا أن يكون ركوعها أقصر وسجودها أقصر وقراءتها أقصر. نعم. هذا المعهود من صلاة عليه الصلاة والسلام، الأولى أطول من الثانية والثانية أطول من الثالثة وهكذا. وعمدة ذلك ما جاء التصريح به في صفة صلاة عليه الصلاة والسلام، وأصرح ما بذلك في صلاة الكسوف. نعم، قام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم قام قياما طويلا دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا دون الركوع الأول وهكذا. ثم الركوع القيام الثالث والقيام الرابع دون الأول والرابع دون الأول. يعني هل الأول هو المتميز بالطول وما بعده من قيام مستوية، الثلاثة كلها مستوية كلها دون الأول، أو نقول هل الأولية بمعنى نصوغ السؤال صياغة الأولية مطلقة أم الأولية للقريبة أو الأولية نسبية؟ لأن كل واحد أول بالنسبة للذي قبله، فعلى هذا تكون الأول متميز والثلاثة مستوية إذا قلنا أولية مطلقة. نعم. وإذا قلنا أن أولية نسبية صار الأول أطول من الثاني والثاني أطول من الثالث والثالث أطول من الرابع. نأتي إلى موضع السؤال الذي يسأل عنه كثيرا، نعم، في آخر سجدة بعض الأئمة يطيل، ولعل من زعهم في ذلك أن هذه آخر سجدة في الصلاة فهي التوديع، وصلاة المودع غير صلاة إيش من يرجو تكراره. يعني الآن السجود الأول يرجو تكراره بسجود ثاني وثالث ورابع، نعم، بينما آخر سجود خلاص كأنه يسجد سجود مودع. نعم. فهذا منزع بعضهم، وقد يكون غفل في السجود الأول والثاني والثالث عن الدعاء، وأما السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر فيه من الدعاء فقامن أن يستجاب لكم. فإذا انتهى من الصلاة ولم يقل سجدة واحدة وقد فرط في السجود الأول والثاني والثالث لم يدعو، فيحاول أن يستغل آخر سجدة في الدعاء. وعلى كل حال الأمر ليس بالشديد، إلا أن السنة أبقى أنها تكون متقاربة إن لم يكن كل واحد أطول من الذي بعده. أقول هذا الحديث خرجه الإمام البخاري في 5 مواضع. الأول هنا في كتاب العلم في باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رجل فذكره، وتقدم ذكر المناسبة. نعم. والموضع الثاني في كتاب الأذان في باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود، قال حدثنا أحمد بن يونس، انظر الترجمة، في كتاب الأذان باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود. نعم، إتمام الركوع والسجود، لئلا يفهم من قوله عليه الصلاة والسلام فليخفف تخفيف الركوع والسجود. نعم، والنص جاء في القراءة فيبقى الركوع والسجود على الوفاء. نعم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا إسماعيل قال سمعت قيسا قال أخبرني أبو مسعود أن رجلا قال والله يا رسول الله إني لا أتأخر عن صلاة الغداة من أجلي فلان مما يطيل بنا، فذكره بنحوه. مناسبته ظاهرة، تخفيف الإمام في القيام، نعم، وفيه الأمر بالتخفيف، لكن كتاب الأذان، نعم، علاقة الحديث الباب بكتاب الأذان وعلاقة الحديث بكتاب الأذان. نعم، يمكن يفهم هكذا أن يعني المطلوب أن الإنسان يأتي للمسجد مع الأذان، فهذا الشخص لم يأتي للمسجد مع الأذان، السبب هذا التطويل الذي ينتظر يعرفه من هذا الإمام. حقيقة في الترقيم الذي اعتمد وإدراج جميع أبواب الصلاة العامة، صلاة العامة دعنا من الصلوات الخاصة، صلاة العامة أدخلت كلها في كتاب الأذان. هذا من باب الترقيم الذي اعتمده محمد فؤاد عبد الباقي ليكون صحيح البخاري موافقا لترتيب وترقيم المعجم المفهرس. جميع أبواب الصلاة العامة أدخلت في كتاب الأذان، ومناسبة الحديث ترجمة ظاهرة، إذ الأمر بالتخفيف نص نص الحديث، والترجمة باب تخفيف الإمام بالقيام، وخص الإمام التخفيف بالقيام، مع أن لفظ الحديث أعم، لأن الذي يطول في الغالب القيام، الذي يطول في الغالب القيام، وما عداه لا يشق إتمامه على أحد، كذا قيل ولا تخفى مشقة الركوع والسجود على من به مرض كما أشرنا سابقا، يعني مريض قلب مثلا لا يتحمل طول الركوع ولا طول السجود، أو من كان عنده ضيق في التنفس أو شبه. ولكن تنصيص الإمام البخاري على إتمام الركوع والسجود ليقطع الطريق على النقارين، نعم، الذين ينقرون الصلاة ينقرون الصلاة ويتذرعون بقوله عليه الصلاة والسلام فليخفف. ولذا نقلنا عن الشيخ فيصل بن مبارك أنه نقل عن الشيخ سعد بن عتيق أن الحديث ليس فيه حجة للنقارين. الموضوع الثالث في الكتاب المذكور في باب من شكى إمامه إذا طول وقال أبو أسيد طولت بنا يا بني، طولت بنا يا بني، يعني شكى ابنه بأنه أو اشتكى إلى ابنه بأنه طول عليهم، طولت بنا يا بني. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود قال فذكره. المناسبة باب من شكى إمامه إذا طول ظاهرة ولا ما هي ظاهرة؟ ظاهرة، لأن ذاك شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في القصتين سواء كانت قصة معاذ أو قصة أبي. الموضع الرابع في كتاب الأدب في باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله تعالى، وقال الله تعالى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، في باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله تعالى، قال الله جل وعلا جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود رضي الله عنه قال أتى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان، وفيه فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ. ما يجوز من الغضب والشدة، هذه مقبول، لكن شو يعني هذه واضح بما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله تعالى. طيب والحديث اي جيد، بس وقوله تعالى جاهد الكفار من اغلط عليه، نعم، موضعها هنا ايش؟ موضعها هنا أن ما يجوز من الغضب، الأصل أن الغضب منهي عنه، نعم، والغلظة ولو كنت فظا غليظا منهي عنه، لكن هناك مواضع تطلب، يطلب الغضب وتطلب الغلظة. بس الآية بالنسبة للحديث أو لا، ليس بالضرورة، لا لا لا، أصل النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغضب لا تغضب، نعم، ومع ذلك غضب، اي نعم، في هذه الموعظة، وفي قوله على جل وعلا ولو كنت فظا ولو كنت فظا غليظا غليظ القلب غليظ القلب لانفضوا من حولك، ومع ذلك واغلظ عليهم، فدل على ان الغضب يجوز في بعض المواضع، ودل ايضا على ان الغلظة تجوز في بعض، نعم، الغلظة في الغالب يصاحبها شيء من الغضب، نعم، هنا شفت الربط كيف؟ صحيح. والمناسبة ظاهرة لباب ما يجوز من الغضب، ومناسبة الغضب لكتاب الأدب ظاهرة ولا ما؟ بلى ظاهرة جدا. والخامس في كتاب الأحكام في باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان، قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره، وفيه غضبه عليه الصلاة والسلام على ذلك الإمام. فيريد الإمام رحمة الله عليه أن هذا يعني الغضب المذكور في الحديث نعم لا يعارض ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام مما ذكره الإمام. هل يقضي القاضي وهو غضبان؟ ثبت أنه عليه الصلاة والسلام لا يقضين أحدكم بين اثنين وهو غضبان. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام وجهه غضبان، فهل يدخل في هذا أو لا؟ قالوا هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه في حالتي الغضب والرضا لا يقول إلا حقا، لا يقول إلا حقا في حالتي الغضب والرضا. ولذلك لما جاءت قريش لعبد الله بن عمرو قالوا إنك تكتب عن محمد كل شيء حتى في حال الغضب، وبشر يغضب ويرضى. نعم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر، وقال اكتب والله ما أقول إلا حقا عليه الصلاة والسلام، حتى في حالة الغضب لا يقول إلا حقا. فهذا من خصائص عليه الصلاة والسلام. أما غيره فلا يقضي بين الناس وهو غضبان، لأن الغضب يغطي جزء من العقل، نعم، بحيث لا يتصور القضية على الوجه المطلوب، وقد يحمله غضبه للانتقام والانتصار لنفسه، ثم بعد ذلك جانب الحق، وهذا في حق غيره عليه الصلاة والسلام. يقول ابن المنير، يقول ابن المنير كما في فتح الباري: أدخل البخاري حديث أبي بكر الدال على المنع، نعم، ثم حديث أبي مسعود، نعم، حديث أبي بكر في منع القضاء بين اثنين وهو غضبان، ثم حديث أبي مسعود الدال على الجواز، حديث الباب، نعم، نعم، تنبيها منه على طريق الجمع بين النهي والجواز، بين ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام وبين فعله، تنبيها منه على طريق الجمع بأن يجعل الجواز خاصا به عليه الصلاة والسلام لوجود العصمة في حقه والأمن من التعدي، والأمن من التعدي، أو أن غضبه عليه الصلاة والسلام كان للحق، فمن كان في مثل حاله جاز وإلا منع، جاز وإلا منع، أو أن غضبه كان للحق، فمن كان في مثل حاله جاز وإلا منع. النبي عليه الصلاة والسلام يغضب إذا انتهكت محارم الله، وعلى كل مسلم غيور أن يغضب إذا انتهكت محارم الله. لكن هل للقاضي أن يغضب أثناء القضاء وأثناء الحكم لانتهاك محارم الله؟ يعني جيء له بشخص مثلا فعل فاحشة، فعل فواحش، جمع من الفواحش، في غضب ويشتد، يشتد، لكن هل يقضي عليه وهو غضبان؟ لا، الغضب شيء ولا شك أنه يجر على هذا الغضب، لكن يؤجل القضاء إلى أن يهدى وينظر بالقضية، لأن من خصائص عليه السلام أنه لا يقول إلا حق، لكن غيره من أين له هذه العصمة؟ نعم، ظاهر ولا مو ظاهر؟ ظاهر جدا. لا شك أن الغضب درجات، الغضب درجات، منه ما يمنع من التصور، تصور الأمور على حقائقها، ومنه ما يمنع بالكلية، نعم، ولذلك يكثر السؤال عن طلاق الغضبان، نعم، السؤال عن طلاق الغضبان. نقول من الغضب من يكون غضبه بحيث يغطي على عقله غطاء كامل، بحيث لا يدري ما يقول، فقد يطلق ثم يقول إني ما طلقت، نعم، وقد يكون غضبه بحيث يعقل ما يقول، إلا أنه لسوء خلقه مثلا وسرعة غضبه يرمي بالكلمة وهو غير مقاصد لها. المقصود أن هذا متفاوت، ولذا في فتاوى الشيخ رحمة الله عليه بن باز ذكروا نماذج في مثل هذه القضايا، طلاق الغضبان، نعم، فهو يسأل عن سبب الغضب، نعم، لماذا غضبت؟ قلت لها مثلا أحضري الأكل وتأخرت دقيقة مثلا أو دقيقتين، هل هذا مسبب للغضب؟ نعم أبدا. وآخر سئل مثلا قيل له لماذا طلقت؟ قال والله غضبت الآن، أنا ما أدري ماذا أقول لما قلت لها أحضري أو أفعلي أو كذا، شتمت والدي مثلا أو ضربت الطفل حتى أغمي عليه. اختلاف، يختلف السبب. إذا اختلف السبب اختلف الحكم، المسبب وعلى أثره يختلف الحكم. فهذه أمور لابد من مراعاتها. الحديث خرجه الإمام مسلم في صحيحه فهو متفق عليه. صلى الله عليك فيما تبقى من الوقت. يعني ربما يتساءل بعض طلبة العلم خصوصا الأئمة في مسألة الإطالة في مثل شهر رمضان في التراويح، إذا كانت الإطالة نسبية عند بعض الناس في تقصير عدد الركعات تقليلها، فإذا صلى مثلا 11 فإن هذا من باب الإطالة عليهم لأنه سيقرأ جزءا معينا من القرآن وهذا إطالة، فيعمد الإمام إلى زيادة الركعات من أجل التخفيف، والوقت هو هو. يعني إذا قلنا أنهم يصلون في ساعة بدل ما يصلي 11 ويضمن التخفيف فيصلي مثلا 19 23 في نفس الوقت، هل هذا يدخل في التخفيف المنهي عنه؟ ولن جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. نعم. وهذه يستغلها بعض الناس في التخلص من الصلاة، بدل من أن يصلي 20 يقول لا ما يزيد على 11 بدعة، ثم بعد ذلك يعمد إلى القراءة فيخفف. نعم. نقول من أراد أن يتقيد بالعدد بالكمية فيتقيد بالكيفية أيضا، ينظر ماذا قرأ النبي عليه الصلاة والسلام في هذه 11، فلا تسأل حسنهن وطولهن. نعم. نقول الشخص الذي ليست لديه من القدرة في إطالة القراءة وطول القيام وأراد أن يخفف القراءة يزيد في العدد ويدخل في إطلاق الحديث الثاني، صلاة الليل مثنى مثنى إلى آخره. فإما هذا وإما هذا، وفي الجملة قيام الليل عموما تحديده بالوقت، قم الليل إلا قليلا، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، تحديد بالوقت. فمن صلى في ساعة 23 ركعة أو 11 ركعة لا شك أن القراءة هنا أطول 11، فهي أكمل لأنه لاحظ الكمية والكيفية. نعم. وهناك لاحظ الوقت لكن لم يلاحظ الكمية ولا الكيفية، خفف يعني. لكن لو افترضنا أن 20 في ساعتين والإحدى عشرة في ساعة، قلنا أن 20 أفضل باعتباره استغرق أطول وقت. والصلاة جاء في القرآن تحديدها بالوقت. نعم. نعم. مع ملاحظة ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام على أن ما جاء في حديث عائشة جاء في أحاديث أخرى صحيحة عن عائشة وغيرها أنه زاد على 11. نعم. فيكون غالب أحواله عليه الصلاة والسلام أنه لا يزيد، لكن على كل حال من أراد أن يقتصر على العدد فلينظر إلى الكيف. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، كنا وإياكم مع برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، وكان معنا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. نسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. لقاؤنا بكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة ومع حديث آخر من هذا الكتاب. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.